الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر. لا كما تشاهدون يتوجه الإمام ليسلم على المصلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر.